طيب شيخ عبد الله، الشيخ إبراهيم والشيخ حسن معنا. نبدأ إن شاء الله بدرتنا الشيخ مجد، لو تتواصل مع الشيخ مجد. أبشر. طيب نبدأ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. طيب شيخ محمد، لو تبدأون بالعزاء أو الدعاء لأبوك الشيخ أبو إسحاق الحويني، نعم بارك الله فيكم. نعم نعم وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب بمعرفة الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى. وقبل البدء بهذا الدرس، نعزي الأمة الإسلامية بوفاة الشيخ المحدث العلامة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا العزاء لجميع الأمة الإسلامية، وأقول هذا نيابة عني وعن إخواني في مركز روائع التراث جمعية النجاة الخيرية وقناة ميراث والرابطة العالمية للمسندين ورابطة المسندين اليمنيين ومؤسسة بصائر المعرفة القرآنية. كل هؤلاء يعزون في وفاة فضيلة الشيخ أبي إسحاق رحمه الله تعالى، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه، وأن يحسن عزاءنا، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يرزقه مرافقة الحبيب المصطفى، فلطالما كان مدافعا عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يرزقه مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان، ونسأل الله أن يعوض أمة الإسلام خيرا في وفاة علمائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يحفظ علينا علماءنا، وأن يبارك فيهم، وأن يطيل أعمارهم في طاعته، وأن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى: سورة لقمان، قوله تعالى: لهو الحديث الغناء ليضل، أي ليصير أمره إلى الضلال. الحكمة الفهم والعقل. أن يشكر، أي وقلنا له أن يشكر. وهنا، أي ضعفا. والمعنى: لزمها بحمله أن يضعف مرة بعد مرة. وفصاله فطامه، والمعنى أنه يقع فطامه في عامين، وهذا تنبيه على مشقة الوالدة. قولوا: ولا تصعر. قال الفراء: تصعر وتصاعر لغتان معناهما الإعراض من الكبر، لكل صبار أي صبور على أمر الله. قوله: غشيهم، يعني الكفار. والضلل جمع ضلة، وقد سبق معنى مخلصين، قوله مقتصد أي مؤمن، والختار الغدار. وقوله لا يجزي يعني يقضي عنه شيئا من جناياته، والغرور الشيطان. قال رحمه الله تعالى سورة السجدة، قوله أم أي بل افتراه من قبل نفسه، ما أتاهم من نذير، يعني العرب لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ما لكم من دونه يعني الكفار، يقول ليس لكم من دون عذابه من ولي أي قريب يمنعكم فيرد عذابه عنكم، ولا شفيع يشفع لكم. يدبر الأمر يقضي القضاء من السماء فينزله مع الملائكة إلى الأرض، ثم يعرج الملك إليه في يوم من أيام الدنيا، فيكون الملك قد قطع في يوم في نزوله وصعوده مسافة 1000 سنة أو 1000 سنة من مسيرة الآدمي. الذي أحسن كل شيء خلقه أي أحكمه. قوله ضللنا المعنى صارت عظامنا ولحومنا ترابا كالأرض. يقال ضل الماء في اللبن إذا غلب عليه اللبن فأخفاه. قوله أئنا لفي خلق جديد استفهام إنكار. وكل بكم أي بقبض أرواحكم، ناكسوا رؤوسهم مطأطئوها حياء مندما. ربنا فيه إضمار، يقولون أبصرنا أي علمنا صحة ما كنا نكذب به. وجواب لو متروك، تقديره لو رأيت حالهم لرأيت العجب. قوله حق وجب، والقول قوله لإبليس لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم. قال فقوله فذوقوا أي يقال لهم. أي يقال لهم في النار ذوقوا العذاب بما نسيتم أي تركتم العمل للقاء يومكم هذا. إنا نسيناكم تركناكم من الرحمة. قوله تتجافى جنوبهم ترتفع من العذاب الأدنى ما أصابهم يوم بدر، والأكبر يوم القيامة. لعلهم أي لعل من بقي منهم يتوب. قوله فلا تكن في مرية من لقائه أي من لقاء الأذى كما لقيه موسى، وقيل من تلقي موسى كتاب الله بالرضا. الفتح القضاء وهو ما فتح يوم بدر، فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت، فأعرض عنهم قال منسوخ بآية السيف. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الأحزاب، قوله اتق الله خطاب له والمراد أمته. قوله ما جعل الله لرجل من قلبين، كان رجل يقال له جميل بن معمر يقول لي قلبان فنزلت الآية. والأدعياء من يدعونه ولدا وليس بولد. قوله ذلكم أي نسب لا حقيقة له. فإخوانكم أي فليقل أحدكم يا أخي. ومواليكم أي وبن عمكم فيما أخطأتم به أي سهوتم فيه أو لا أحق. أمهات قال أمهاتهم أو أمهاتهم في تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب تعظيمهن. من المؤمنين والمهاجرين، والمعنى أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يورثوا بالإيمان والهجرة، أو من أن يورثوا بالإيمان والهجرة كما كانوا يفعلون قبل النسخ. إلا أن تفعلوا المعنى لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز، كان ذلك يعني نسخ الميراث بالهجرة ورده إلى ذوي الأرحام في الكتاب يعني اللوح المحفوظ مسطورا. قوله من النبيين ميثاقهم على الوفاء بما حملوا، خصوا بميثاق بعد أن أخذ ميثاق الخلق أو بعد أن أخذ ميثاق الخلق ألست بربكم. وخص بذكر هؤلاء الأنبياء لأنهم أصحاب الكتب والشرائع. إذ جاءتكم جنود وهم الأحزاب من فوقكم أي فوق الوادي وتظنون بالله الظنون ظن المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يهلكون وظن المؤمنون أنه ينصره ابتلي المؤمنون أي اختبروا بالقتال والحصر لتبيين المخلص من المنافق والحصر أي نعم أحسن الله لكم أي اختبروا بالقتال والحصر لتبيين المخلص من المنافق وزلزلوا أزعجوا وحركوا بالخوف والمرض والمرض النفاق منهم أي من المنافقين ويثرب اسم أرض في بعض نواحيها المدينة لا مقام لكم أي لا مكان لكم تقيمون فيه فارجعوا إلى المدينة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين حتى عسكر بسلع وجعلوا الخندق بينهم وبين القوم عورة أي خالية ولو دخلت يعني المدينة وقيل بيوتهم والأقطار الجوانب والفتنة الشرك لآتوها أي لأعطوها لا مقام لا مقام لآتوها أي لأعطوها وما تلبثوا أي وما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلا والمعوقون المنافقون كانوا يثبطون الناس وهم القائلون لإخوانهم هلم إلينا أي دعوا محمدا والبأس القتال إلا قليلا للرياء والسمعة أشحة عليكم أي بما تغنمون كالذي يغشى عليه لأنهم يخافون القتل ومعنى سلقوكم آذوكم بالكلام في الأمن بألسنة حداد أي سليطة والخير المال والغنيمة يحسبون أي يحسب المنافقون من شدة خوفهم أن الأحزاب بعد انهزامهم لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب أي يرجعوا إليهم كرة ثانية يودوا لو كانوا في بادية الأعراب ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة يسألون عن أنبائكم أي يسألونك أخباركم قوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وهو قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم قولوا وما زادهم ما رأوا إلا إيمانا قولوا قضى نحبه أي مات قوله ويعذب المنافقين إن شاء وهو أن يميتهم على نفاقهم والذين كفروا الأحزاب والخير الظفر وقوله الذين ظاهرون بنو قريظة والصياصي الحصون فريقا تقتلون وهم المقاتلة وتأسرون النساء والدرارية قوله وأرضا لم تطأوها وهي فارس والروم قول الحسن وقال عكرمة هو ما يظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة قولوا قل لأزواجك كن قد سألنه زيادة النفقة فخيرهن والمتعة متعة الطلاق والسراح الطلاق والفاحشة النشوز وسوء الخلق والرزق الجنة قولوا فلا تخضعن أي لا تلن الكلام والمرض الفجور والمعنى لا تقلن قولا يجد به فاجر أو منافق إلى موافقتكم إياه سبيلا وقلن قولا معروفا صحيحا عفيفا وقرن قال ابن قتيبة من كسر أراد الوقار وقرن ومن فتح وقرن جعله من القرار قال والتبرج إظهار المحاسن والجاهلية الأولى كانت بين إدريس ونوح والرجس الإثم والحكمة السنة قولوا وما كان لمؤمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب زينب لزيد فقالت لا أرضاه فقال قد رضيته لك فأبت فنزلت الآية قولوا والذي أنعم الله عليه زيد بالإسلام وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق وتخفي في نفسك إثارة طلاقها وتخشى الناس. قال ابن عباس: خشي من اليهود أن يقول تزوج امرأة ابنه. بعض أهل العلم شيخ ينتقد هذا قوله وتخفي في نفسك إثارة طلاقها، قالوا وتخفي في نفسك ما يعني ما تخافه من كلام الكفار عليك، أليس كذلك شيخنا؟ نعم يا سيدي، الله فيكم. نعم أحسن الله. نعم، كيف طلاقها؟ وتخفي في نفسك إيثار طلاقها من زيد، يعني من زيد. نعم أحسن الله عليكم. هذه عجيبة، موضوع زيد نسف الله به كثير من عادات الجاهلية. نعم صحيح. كان المولى زيد مولى، وكان أصله عربي وفر. المولى لا يمكن أن يتزوج بحرة، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب. فزينب بعدين كان زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وتبنى، فلا يصح أن يتزوج الرجل متبناه، الشخص الذي قال هذا بي. يعني ليس من الحقيقية من صلبه ولكنه متبنى. فحصلت بعد الطلاق الحرة إذا تزوجت بمولى لا يمكن أن يتزوجها بعد ذلك، فزوجها الله بأفضل خلق الله. الحمد لله. أخونا إبراهيم جرادات، أرجو أن تنتبه للاقطك أو سنخرجك، حسن الله عليك، حفظك الله ورعاك. أو نغلق عليك. لا هو أنا قد أغلقته ثلاث مرات يا شيخ. هو يعرف يفتح؟ إيه لا، الإشكالية هو ما كان منتبه، لكن الآن الحمد لله ثبت. نعم. إيه نعم. هذا يا شيخ أنا حصل لي أمس نفس الحكاية في درس الشيخ عبد الله العبيد حفظه الله، وأنا فاتح اللاقط وماني منتبه. فنبهني أحد الإخوة، يعني فكذلك كنتم من قبل يعني. لا إله إلا الله. أي لا أنا شغلك اللاك الحقيقة قبل ما تغلق. هنا الشيخ العزي حفظ الله يقول وتخفيه في نفسك ما الله مبديه، أو وتخفي في نفسك ما الله مبديه من إخبارنا إياك أننا سنزوجك إياها بعد طلاق زيد إياها. قال رحمه الله تعالى وتخشى الناس. قال ابن عباس: خشي من اليهود أن يقولوا تزوج امرأة ابنه، قوله فيما فرض الله له أي أحل له من النساء. سنة الله في الذين خلوا وهم النبيون، كداود كان له 100 وسليمان كان له 700، وقدرا مقدورا أي قضاء مقضيا. ثم أثنى على الأنبياء فقال الذين يبلغون، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب وقالوا تزوج امرأة 700 يشتي سنتين ليزورهم في كل يوم مرة. الله أكبر. صحيح. لا إله إلا الله. نعم. قال فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب وقالوا تزوج امرأة ابنه، فنزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أي كان رسول الله يصلي عليكم صلاته الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار، والظلمات الضلال والنور الهدى، تحيتهم يعني المؤمنين يوم يلقون ربهم يسلم عليهم شاهدا على أمتك بالبلاغ ودع أداهم. صلاة الرحمة وصلاة الله الرحمة. أي نعم، قال صلاته الرحمة هكذا. أيوه. نعم أحسن الله عليكم. ما علق شيخ. ما علق شيخ، لكن يعني هو مر معنا شيخ في البهجة انفتح وفي بطنك. جلاء الأفهام، عفوا في جلاء الأفهام، أنه نعم قال يعني أكثر أهل العلم يقولون الرحمة هنا تغاير الصلاة بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم. بعض أهل العلم إذا على هذا يكون إيش معنى؟ الثناء، وقال بعضهم الذكر، يصلي عليكم أن يذكركم في الملأ الأعلى، أو يصلي عليكم يثني عليكم. والتثبيت أيضا، والتثبيت. نعم. يا سلام يا سلام، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودع أذاهم، أي لا تجارهم عليه، وهذا منسوخ بآية السيف. نكحتم تزوجتم، وقوله تمسوهن تقربوهن فمتعوهن، والمراد به من لم يسمي لها مهرا، أو من لم يسمي لها مهرا. والمتعة مذكورة في البقرة. الأجور المهور، وبنات خالك نساء بني زهرة. وكانت الهجرة شرطا في إحلال قراباته المذكورات. وكان بعضهم يقول شرط الهجرة منسوخ، ولم يذكر من الذي نسخهم. قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم، ألا يجاوز الرجل أربعة. لكي لا يكون عليك حرج في الكلام تقديم، المعنى أحللنا لك لكي لا. قوله ترجي تؤخر، وهذه الآية أباحت له معاشرتهن كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه. ذلك أدنى، أي إذا علمنا أن هذا أمر الله أطيب لنفوسهن. قال: لا تحل لك النساء من بعد، أو لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد المذكور في قول إنا أحللنا لك، ولا أن تبدل بهن. قال مجاهد: تبدل المسلمات بمشركات، إلا ما ملكت يمينك من الإماء. وبعض المفسرين يقول قوله لا تحل لك النساء منسوخة بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك غير ناظرين إناه، أي نضجه. فانتشروا اخرجوا، ولا مستأنسين، أي لا تدخلوا طالب الأنس لحديث. إن تبدوا شيئا، كان رجل قد قال لئن مات لأتزوجن عائشة. فلما نزلت آية الحجاب قال الإماء والأبناء والأقارب ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب، فنزلت لا جناح عليهن في آبائهن، والمراد بنسائهن نساء المؤمنين. يؤذون الله بتكذيب رسوله ووصفه بالولد. وقال عكرمة: هم المصورون. والذين يؤذون المؤمنين نزلت في عائشة وصفوان. قوله يدرين عليهن، كان الفساق يؤذون النساء إذا خرجن بالليل، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا حرة، فإن لم يروا عليها قناعا قالوا أمة فآذوها، فنزلت يدنين عليهن، والمعنى يلبسن الأرضية. وأدنى أي أحراء. لنغرينك، أي لنسلطنك عليهم بأن نأمرك بقتالهم. قالوا آذوا موسى، قالوا هو آدر، والأمانة الفرائض. ثم قال رحمه الله تعالى سورة سبأ. تركت آية شيخ. نعم تركت آية قبل الأخيرة ما قرأتها، أين هي؟ ما أدري ماذا تقصد يا شيخ عبد الرحمن. المرض والفجور يا شيخ، هذه ما قرأناها. طيب نعم. قال وأدنى أي أحرى، والمرض الفجور وهم الزنا، والمرجفون بالكذب على السرايا. قالوا لنغرينك، أي لنسلطنك عليهم بأن نأمرك بقتالهم. آذوا موسى، قالوا هو آدر، والأمانة الفرائض. ثم قال رحمه الله تعالى سورة سبأ. قوله وله الحمد في الآخرة، يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة. قوله أفترى على الله كذبا، هذا قول المشركين بعضهم لبعض، فرد الله عليهم بقوله بل الذين. قوله ما بين أيديهم وما خلفهم، وذلك أن الإنسان حيثما نظر رأى السماء والأرض قدامه وخلفه، فضلا وهو النبوة. أو برجعي معه التسبيح والطير منصوب عطفا على آتينا، والمعنى وسخرنا له الطير. وقدر في السرد أي النسج، أي اجعله على قدر الحاجة، لا تجعل حلقه واسعة أو حلقه واسعة، أو لا تجعل حلقة واسعة. من أجل السهم لا يصيبه من الحلقة، من الحلقة. نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر، أي تسير في يوم مسيرة شهرين. والقطر النحاس وهو الصفر، ومن يزغ منهم أن يعدل عن أمرنا له بطاعة سليمان. والمحاريب المساجد والتماثيل الصور ولم تكن محرمة. والجفان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة. والجوابي جمع جابية وهي الحوض الكبير يجبى فيه الماء أي يجمع. والراسيات الثوابت وكانت لا تنزل لعظمتها. ودابة الأرض الأراضة والمنساءة العصا، وكان قد مات قائما متوكئا على عصا، فلما قرضتها الأراضة خر، وذلك بعد سنة. والجن يعملون ولا يعلمون بموته، فعلموا بذلك أنهم لو علموا الغيبة لما لبثوا في العذاب المهين. وسبأ اسم القبيلة والعالم. نعم شيخنا. ألزمهم أشغال شاقة. أي نعم. ليشغلهم عن شغلة الناس. أي والله. ولذلك يا شيخ هذه فائدة تربوية. أن الإنسان المزعج اشغله بالعمل. والله أنك بترتاح منه. أو حتى ليس شرطا يعني الإنسان، حتى الابن يا شيخ، الأبناء يعني هذه فائدة تربوية. الأبناء إذا ما شغلتهم شغلوك، اشغلهم بحفظ، اشغلهم بعمل، اشغلهم بتنظيف، اشغلهم بشيء، فهكذا الأمور تمشي. وكذلك الناس، الإنسان الفاضي والفارغ هو الذي يشغل الناس، ما غير الإنسان. الآن أكثر الناس فاضيين وجالسين على وسائل التواصل، ويتكلمون في الناس، ويتكلمون في أعراض الناس، ويتكلمون في العلماء، ويتكلمون في الدعاء، ويتكلمون في أهل العلم. لماذا؟ لأنه فاضي. لو كان والله مشغولا بطاعة الله أو مشغولا بنفسه لما التفت بالكلام على الناس. ولذلك هذه نصيحة، يعني كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلت بالمعصية. يا الله غلنا بالطاعة. آمين. قال والعارم السكر والمسنات بالحبشية. إيش؟ قال والعارم السكر والمسنات بالحبشية. قال في الحاشية سقط من نسخة المسنة بالحبشية وسقط من عين بالحبشية، ولم يذكر المؤلف في الزاد أنها حبشية. قال وفي البحر عن ابن جبير أنه قال العرم المسنات بلغة الحبشية، والعرم السد أو الجسر. بعد ذلك السكر يعني يمكن يقصد السد، السد الذي يغلق المسكر. وكذلك المسنة، المسنة من أسماء السدود، وهي كلمة موجودة في بعض القواميس العربية. وقد تكون لما يقول من الحبشية يخاطب أناس يعرفون أنها في اللغة الحبشية، وربما بعضهم لا يعرف أنها أيضا في العربية، بس في العربية لا يعرفونها لساعة كلام العرب واتساع القبائل العربية، يعني كثرة القبائل العربية، وبعض القبائل تتكلم باللغة لا تعرفها بقية القبائل. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير. وأهل المغرب إلى الآن يقولون العرم يقصدون به السد نفسه، وقولها السكر، السكر أو السد أو الردم واحد. نعم. قال رحمه الله. آمين. قال رحمه الله تعالى: والأكل الثمر، والخمط شجرة الأراك، والأثل الطرفاء، والسدر شجرة النبق. وجعلنا بينهما النبق. النبق أم النبق؟ والله يا شيخ أنا كأني أذكر أني قرأتها بإسكان الباء هكذا. فيها ثلاث لغات يا شيخ: النبق ومفردها نبقة، والنبق ومفرده نبقة، ونبقة كذلك جمعها نبقة. فقال ذكرها في شذور الذهب، وقال هذه مثل كلم وكلم وكلم، تقول كلمة وكلمة وكلمة. هنا في كأنه خطأ، والخمط ثمرة الأراك مش شجرة الأراك، ثمر الأراك. صح كبات. أيوه بس تأكدوا. يقول هو شجرة لم تلد في أكثر النسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: يعني بقية النسخ وردت هكذا الخمط الأراك نفسه. أي نعم. قال: والخمط الأراك هذا الأقرب. أيوة نعم، بدون كلمة شجرة، لو كان طرح عليها قوسين كان أحسن. قال رحمه الله تعالى: وجعلنا بينهم، هذا معطوف على لقد كان لسبأ، والمعنى وكان من حديثهم أن جعلنا بينهم وبين القرى وهي قرى الشام قرى ظاهرة أي متواصلة، وقدرنا فيها السير كان مقدار ما بين القرية والقرية مقدارا واحدا، فقالوا لو كانت جناتنا أبعد كان أشهى لجناها، فذلك قول باعد، ومن قرأ بعد فعلى طريق الشكاية إلى الله، ومن قرأ باعد فهو إخبار بما حل به. قوله صدق عليهم أو صدق عليهم أي فيهم، إبليس ظنهم أي صدق في ظنه حين قال ولأضلنهم، ومن قرأ صدق أراد حقق، إلا لنعلم أي سلطناه علي لنعلم الذي زعم الذين زعمتم أي زعمتم أنهم آلهة لينعموا عليكم بنعمة أو يكشفوا بلية. قوله من شرك أي لم يشاركون في شيء من خلقهما. قوله وما له أي الله سبحانه منهم من الآلهة والظهير المعين إلا لمن أذن لكم. أذن له إلا لمن أذن له أي لا يشفع لا يشفع أحد حتى يؤذن له. وفزع خفف عنها الفزع، وقرأ الحسن فرزغ بالغين أي فرزغت من الفزع، والمشار إلى الملائكة يفزعون لسماع الله تعالى. وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق، فينادون الحق الحق. قال الحسن والمعنى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند الموت لتقوم الحجة عليهم. قالت لهم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا، قالوا الحق، فأقروا حين لا ينفعهم إقرار. قولوا من السماوات المطر والأرض النبات، وإنا أو إياكم، قال أبو عبيدة المعنى وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال. قوله لا تسألون عما أجرمنا منسوخ بآية السيف. قوله لكم ميعاد يوم وهو يوم الموت. قوله بالذي بين يديها التوراة والإنجيل. بل مكر الليل أي مكركم في الليل، مترفوها أغنياؤها ورؤساؤها. زلفى قربى جزاء الضعف أي عشر حسنات. بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعون الشياطين في عبادتهم إيانا. أكثرهم يعني العابدين والمعبودين، وما آتيناهم يعني العرب، وما بلغوا يعني كفار مكة معشار ما آتيناهم الأمم التي كانت قبلهم. والنكير الإنكار. قوله بواحدة وهي أن تقوموا لله، والمعنى وهي التي أعظكم بها قيامكم وتشميركم لطلب الحق وليس من القيام على الأقدام. مثنى وهو أن يجتمع اثنان فيتناظران في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرادى أن يتفكر الرجل وحده ثم تتفكر لتعلموا أنه ليس بمجنون. قوله يقذف بالحق أي يلقي الوحي، والباطل الأصنام. فإنما أضل على نفسي أي إثم ضلالتي على نفسي، إذ فزعوا حين البعث فلا فوت أي فلا يمكنهم أن يفوتون، وأخذوا من مكان قريب وهو القبور. آمنا به أي بالبعث، والتناوش التناول لما يريدون، والمعنى كيف يتناولون الإيمان والتوبة وقد تركوا ذلك في الدنيا، وقد كفروا به بالبعث. ويقذفون بالغيب أو يقذفون بالغيب أي يرمون بالظن من مكان بعيد، وهو بعدهم عن العلم وبين ما يشتهون، وهو الرجوع إلى الدنيا بأشياعهم بمن كان على مذهبهم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة فاطر. التشكيل لما شكل يقذفون، هل نكره ولا هذا وهم؟ قال ما ذكر يقذفون في قراءة العشر. كلها ويقذفون. حتى تفسيره ما لهش علاقة بالابن المجهول. يرمون بالظن هي على يقذفون بالغيب، فالظاهر التشكيل هنا تصحيف أو تحريف. نعم. قال سورة فاطر. قالوا فاطر السماوات خالقها، يزيد في الخلق في الأجنحة ما يشاء، من رحمة أي من خير ورزق. أفمن زين له جوابه محذوف تقديره كمن هداه الله. الكلم الطيب لا إله إلا الله، العمل الصالح يرفع الكلمة. يمكرون السيئات أي يكتسبون، يبور يفسد. لا ينقص من عمره أي من عمر آخر، أي من عمر آخر. والبحران العذب والملح، والقطمير القش الذي على ظهر النواة. لا يسمعوا دعاءكم لأنهم جماد. يكفرون أي يتبرؤون من عبادتكم. مثل خبير تعد الآية، يعني نفسه. مثقلة أي نفس مثقلة بالذنوب، إلى حملها أو إلى حملها من الخطايا. إنما تنذر الذين يخشون، إنما تنفع بالإنذار أولئك بالغيب لم يروه. تزكى تطهر من الشرك والفواحش. دقيقة. قال تزكى تطهر من الشرك والفواحش. الأعمى المشرك، والبصير المؤمن، والظلمات الشرك، والنور الهدى، والظل الجنة، والحرور النار، والأحياء المؤمنون، والأموات الكفار. من في القبور؟ الكفار شبههم بالموتى. إن أنت إلا نذير نسخ معناها بآية السيف. جدد وهي الخطوط والطرائق، والغرابيب جمع غربيب وهو الشديد السواد، والمعنى من الجبال غرابيب وهي ذات الصخر الأسود. الذين اصطفينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ظالم لنفسه قال الحسن هو الذي ترجح سيئاته، والمقتصد الذي تساوت حسناته، والسابق الذي رجحت حسناته. المقامة الإقامة، والنصب التعب، واللغوب الإعياء من النصب. لا يقضى عليهم، لا يهلكون أو لا يهلكون فيستريحون. والنذير النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب. أم لهم شرك أي شاركوا خالق السماوات في خلقها، ثم عاد إلى الكفار فقال أم آتيناهم كتابا يأمرهم بما يفعلون. بل إن يعيد الظالمون يعني المشركين يعيد بعضهم بعضا أن الأصنام تشفع لهم وأنه لا حساب ولا عقاب. لما قال مقتصد قال تساوت حسناته، المفترض كان تساوت حسناته وسيئاته، تساوت حسناته مع سيئاته، ما ذكر تساوت حسناته، فهل يمكن أن يكون هناك ساقط اللي قبلها الصفحة اللي قبلها مباشرة؟ هو يقصد كذا واضح، ما احتاج إلى نعم قد يكون هذا الحرف من أجل الوضوح. نعم قد يقع مثل قوله تعالى في سورة الحديد حين ذكر السابق ذكر ذلك، بارك الله فيكم. نعم قد يكون ذلك. بل إن يعد الظالمون يعني المشركين يعد بعضهم بعضا أن الأصنام تشفع لهم وأنه لا حساب ولا عقاب. وأقسموا يعني كفار مكة أهدى أي أصوب دينا من إحدى الأمم يعني اليهود والنصارى والصابئين تعدل، ومكر السيء الشرك، وسنة الأولين أن ينزل العقاب بهم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة ياسين: قال ابن عباس معناها يا إنسان، وقال الحسن يا رجل، قولوا تنزيل العزيز أو تنزيل العزيز أي الذي أنزل إليك تنزيل أو تنزيل العزيز. ما أنذر آباؤهم ما نفي، وقيل بمعنى الذي، حق القول وجب العذاب. قوله فهي يعني الأيدي، ولم يذكرها اختصارا لأن الغل لا يكون إلا في اليد والعنق. والمقمع الغل بالمصدر، نعم صح، والغل إذا كان الاسم بالضم، نعم يصح كذا يصح. والمقمع الغاض بصره بعد رفع رأسه، وهذا مثل، والمعنى منعناهم من الإيمان بموانع كالأغلال. فأغشيناهم أي أغشينا عيونهم وأعميناهم عن الهدى. والذكر القرآن، وآثارهم خطاهم، والإمام اللوح المحفوظ. أي نعم هنا كأنه والمقمح، أحسنتم شيخ عبد الله، لأن المقمع ما هي موجودة في الآية، مقمحون، كأن المقمح بالحاء، الغاض بصره. جزاك الله خير شيخ عبد الله. قوله فأغشيناهم أي أغشينا عيونهم وأعميناهم عن الهدى، والذكر القرآن، وآثارهم خطاهم، والإمام اللوح المحفوظ، والقرية أنطاكية. قوله اثنين واسمهما يوحنا وبولس، فعززنا أي قوينا بثالث واسمه شمعون، قال كعب الله أرسل هؤلاء، قال قتادة إنما أرسلهم عيسى. قوله إنا تطيرنا، وذلك أن المطر حبس عنهم فقالوا هذا من قبلكم. قولوا لنرجمنكم لنقتلنكم، أنا مكتوب لنقلنكم تعدل لنقتلنكم. قولوا طائركم أي شؤمكم معكم بكفركم لا بنا، أئن ذكرتم جوابه محذوف تقديره أئن ذكرتم تطيرتم. قولوا وجاء رجل واسمه حبيب النجار، كان قد آمن بالرسل، فلما قتلوه قيل له ادخل الجنة، فلما دخل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي أي بغفرانه لي، فعجل للقوم العذاب. فذلك قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من جند. قولوا يا حسرة، المعنى أنهم يتحسرون على أنفسهم. لما جميع ما زائدة أو لما جميع، أي نعم على لما، وما عملته أيديهم ما نفي، وقيل هي بمعنى الذي، وهي الحروث والغروس والأزواج الأجناس، ومن أنفسهم الذكور والإناث، ومما لا يعلمون من دواب البر والبحر لمستقر لها وهو مغربها لا تجاوزه ولا تقصر عنه. ومنازل القمر 28، ينزل كل ليلة منزلا. والعرجون عود العتق الذي تركبه الشماريخ. والقديم الذي أتى عليه حول، حملنا ذريتهم أي ذرية الناس. والمشحون المملوء من مثله يعني السفن، والصريخ المغيث إلا رحمة إلا أن يرحمهم. وإذا قيل لهم يعني الكفار اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الأمم وما خلفكم من أمر الساعة، وجوابه محذوف تقديره أعرضوا. قولوا أنطعم أي لو أراد الله أن يطعم الفقراء لرزقهم. يخصمون يختصمون، توصية أعجلوا عن الوصية فماتوا حيث فجأتهم، ولا يرجعون من أسواقهم إلى أهلهم. من مرقدنا إنما قالوه لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين، فقال المؤمنون هذا ما وعد الرحمن يخصمون. قالوا في شغل هو التنعم، قال ابن مسعود افتضاض العذارى، فاكهون وفكهون متفكهون بالطعام، وأزواجهم حلائلهم يدعون يتمنون. سلام بدل من ما، المعنى لهم ما يتمنون سلام، وهو تسليم الله عز وجل عليهم. وامتازوا إذا اختلط الإنس والجن في الآخرة قبل وامتازوا أي تميزوا. إذن هذه تكون وامتاروا الأولى، وامتاروا إذا اختلط الإنس والجن في الآخرة، أو قيل نعم. إذن هل فيها قراءة؟ ما أدري والله يا شيخ. وامتازوا إذا اختلط الإنس والجن في الآخرة قيل وامتازوا أي تميزوا، يمكن هكذا تضبط. يعني جاءهم النداء، إذا اختلطوا جاءهم نعم. النداء تميزوا، لكنهم شو المسألة؟ اختلاط الإنس والجن، اختلاط أهل الإيمان مع أهل الكفر. امتازوا يعني يتميز أهل النار من أهل الجنة. ألم أعهد ألم أوصكم تعبدوا تطيعوا جبلا أو جبلا خلقا وجماعة، فاستبقوا أو فاستبقوا الصراط أي تبادروا الطريق، فكيف ينصرون وقد أعميناهم. ننكسه أو ننكسه أي نجعل مكان القوة الضعف وبدل الشباب الهرم. من كان حيا مؤمنا عملت أيدينا، قال أبو سليمان الدمشقي مما أوجدنا بقدرتنا وقوتنا، مالكون ضابطون. والركوب ما يركبون لعلهم ينصرون أي ليمنعهم من عذاب الله، وهم يعني الكفار، لهم يعني الأصنام، جند للأصنام محضرون عندها يغضبون لها في الدنيا وهي لا تنفعهم ولا تضرهم. قولوا فلا يحزنك قولهم في تكذيبك. والإنسان أبي بن خلف خاصم في البعث وأخذ عظما فقال أيحيي الله هذه أيحيي الله هذا. نعم شيخنا. قوله من الشجر الأخضر أراد الزنود التي توري بها الأعراب من شجر المرخ والعفار. ثم قال سورة الصافات، ونستأذن مشايخنا في التوقف عند هذا الموطن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. عندي ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، كأنكم قلتم نعم ينصرون، هل بالفتح موجودة قراءة؟ أنا قرأته على الوجهين، بس نسمع الشيخ إبراهيم. وأستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله وحفظه ورعايته. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته في أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في حفظ الله ورعايته. شيخنا إبراهيم حفظكم الله ورعاكم. نعم. أنا قرأته على الوجهين الشيخ، قلت لأنه ضبطان بالفتح. نعم. هل في قراءة من ينصرون؟ بارك الله فيك، ما بالفائدة، الله يجزيك خير. قال هذه قراءة ما ذكر شيء. قال هذا هنا قال ما ذكر شيء. نعم جزاكم الله خير. طيب يا أخوان إن شاء الله خلال 5 دقائق تفسير مجاهد بإذن الله. السلام عليكم.